والسهل والحزن، والسهل والحزن يعني هناك أرض سهلة وأرض صخرية صلبة قاسية. فكذلك يعني بنو آدم أخذوا يعني من طباع الأرض ومن ألوان الأرض وأشكالها يعني. قال وبين ذلك يعني فجاءت ذرية آدم يعني على أنواع الأرض حسب التربة التي يعني خلق منها آدم عليه السلام، فيها كل هذه الأصناف والأنواع والأشكال. قال ورواه أبو داود والترمذي من طرق عن عوف الأعرابي به، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا يكن لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني بذلك حواء. يعني خلق الله تعالى آدم أولا ثم خلق حواء من آدم، يعني آدم خلق من التراب وحواء خلقت من آدم. قال خلقها من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر، يعني بعد أن خلق الله آدم من التراب فخلق حواء من ضلع آدم الأقصر الأيسر. قال ولو أنه جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. فهنا يمتن الله تعالى على بني آدم أنه جعل خلق لهم أزواجهم من أنفسهم، يعني من آدم خلق زوجته ثم بعد ذلك يعني ذرية آدم الذكور والإناث من نفس الجنس الذي هو بنو آدم لتحصل السكينة والطمأنينة بين الزوجين والمودة والرحمة. ولو كان كما ذكر لو كان الذكور من بني آدم والإناث من صنف آخر من أصناف المخلوقات لحصلت النفرة ولم يحصل السكن. قال ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة، فالرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني جعل الله تعالى بين الأزواج المودة والرحمة بحيث يعني حتى لو حصل نقص في المودة أو المحبة فالرحمة التي تكون في قلب يعني المؤمن والمؤمنة تجعل كل منهما يصبر على الآخر وتستمر العشرة بينه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهنا يحث سبحانه وتعالى على التفكر في يعني هذه الدلائل على قدرته وعظمته ومنته على خلقه. ثم يقول سبحانه ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يقول تعالى ومن آيات قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها، والزهارة يعني صفاء اللون، ونجومها الثوابت والسيارات، النجوم يعني منها ما هو ثابت في مكانه ومنها ما هو يدور ويتحرك، والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار. وقوله واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، الألسنة هنا بمعنى اللغات، فكل لغة يقال لها لسان، لسان العرب، لسان الفرس، لسان الروم إلى آخره. قفار يعني الصحاري، جمع قفر، والقفر هو الصحراء، البحار والقفار يعني البحار والصحاري. قال قوله تعالى واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرد، وهؤلاء روم، وهؤلاء إفرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء تكرور، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء عجم، وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم. طبعا ابن كثير رحمه الله في عصره يحكي عن اللغات التي كانت مشهورة متداولة في عصره، الصقالبة والخزر، الشعوب الخزر اللي هم جهة الروس وأوكرانيا، مملكة الخزر هؤلاء، والصقالبة أظن نواحي روسيا برضه روسيا، يعني تلك المناطق، يعني في كل جهة كل قوم لهم لغته. إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم واختلاف ألوانهم، وهي حلاهم، فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل، كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى. يعني يقول سبحانه واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف يعني ليس فقط اختلاف الألوان، يعني ألوان البشرة وألوان الجلد، ولكن جعل المعنى أيضا اختلاف ألوان البشر، لأن أحيانا الألوان تأتي بمعنى الأنواع والأصناف والأشكال، يعني تقول هذا الشيء على ألوان كثيرة، يعني له أنواع وأشكال، فيقول أشكال البشر وأصناف البشر، فيقول كل إنسان رغم أن الجميع له نفس يعني الأعضاء كما ذكر، يعني عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدين، ولكن مع ذلك كل واحد له خلقة تختلف عن الآخر. طبعا في العصر الحديث يعني أيضا صار هناك اكتشاف مسألة بصمات الأصابع، يعني سبحان الله كل إنسان سبحان الله كل أصبع من أصابعه العشرين أصابع، العشرة في اليدين والعشرة في القدمين، كل واحد له نقص مختلف عن الآخر في الإنسان الواحد، وكل إنسان يعني جميع بصمات أصابع تختلف عن بصمات الثاني والثالث، فمليارات البشر وكل واحد له 20 بصمة في كل أصبع من أصابعه تختلف عن أصابع الإنسان الآخر، لا يشتبه اثنان. وكما ذكر أخونا الكريم الآن موضوع الـ DNA، وهذا كل إنسان أيضا له يعني لفحص الحمض النووي، كل إنسان له حمض يختلف عن الآخر في يعني مواصفاته ومعلوماته، وكذلك حتى بصمات العيون الآن يعني أيضا التطور الحديث، الأجهزة التي تستعمل بصمات العيون، يعني الآن الهواتف التي بين أيدينا، هذه كل هاتف ينظر فيه صاحبه بعينه فيفتح له، ويجي الآخر ينظر ما لا يفتح له، كل عين لها بصمة تختلف عن الآخر، كان الموديلات الأسبق كان ببصمات الأصابع، سبحان الله، يعني فاختلاف أصناف أشكال البشر ومواصفات البشر كل هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. المصانع التي يعني تنتج المصنوعات البشرية كلها نسخة تبقى الأصل. شوف مثلا موديل معين من السيارات ينتجون منه آلاف السيارات كلها نسخة مشابهة، لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى خلق يعني البشر كل واحد له صفة خاصة. قال: ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر، إن في ذلك لآيات للعالمين. طبعا للعالمين قرأت للعالمين وقرأت للعالمين في القراءة المتواترة، حفص يقرأ العالمين وجمهور القراء للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. أي ومن الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل والنهار، فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار، وهذا ضد النوم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أي يعون. قال الطبراني: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي قال حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاس قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال سمعت عبد الملك بن مروان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. عبد الملك بن مروان الخليفة والد الخلفاء. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أصابني أرق من الليل فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قل: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم أنم عيني وأهدئ ليلي. قال: فقلتها فذهب عني. الدعاء مرة أخرى: قل: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم أنم عيني وأهدئ ليلي. قال: فقلتها فذهب عني. هذا دعاء يعني لإذهاب الأرق بالليل اللي هو عدم القدرة على النوم. الأرق عدم النوم اللي هو عدم النوم لو الإنسان يعني يكون يريد أن ينام ويجد نفسه هذا هو. وطبعا الحديث في السند ضعف، ولكن هو من أحاديث فضائل الأعمال والأدعية والتنبيه، هذه يعني لا حرج في العمل فيها بالضعيف يعني لا بأس. نعم. ولو شاهد من حديث أيوة عندكم ولو شاهد من حديث أنا طيب خير وبركة بعضهم يعني حسنه ما شاء الله. ما شاء الله حسنه الحافظ بن حجر خلاص هذا زيادة خير وبركة. إذن يعني بعض أهل العلم حسنه وبعضهم يعني ضعفه وضعفا يسيرا، وهم من أحاديث الفضائل والترغيب يعملوا به. غارت يعني ما العلاقة بمسألة الأرق يعني؟ إن هذا وقت النوم يعني عندما يعني كأن هذا هذا يعني هذا وقت النوم يعني وقت هدأة العيون وقت السكون وكذا. الله أعلم. ثم يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة أو صواعق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، يعني يريكم البرق خوفا وطمعا. فالناس أحيانا يعني أو فريق من الناس يتضايق من المطر ويتأذى منه، وفريق آخر يفرح به ويستبشر به حسب احتياج كل إنسان ومكانه. فمن له زرع ومن له يعني شيء يحتاج إلى الماء يفرح به، ومن يكون الأمطار الكثيرة تسبب له يعني وحلا في الطريق وإعاقة له في سيره، فهذا يعني يخاف وهذا يطمع. الخوف من الصواعق ويعني وما يكون في المطر أحيانا من إهلاك، المطر قد يكون شديدا زائدا عن الحد فيكون سببا في حصول السيول المهلكة وإتلاف الأشياء وهكذا. قال أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الأرض كانت ميتة يعني ليس فيها نبت ولا حياة، فنزل عليها المطر فأنبتت. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة، ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني كثيرا ما يضرب الله تعالى المثل للبعث بعد الموت بنزول الماء على الأرض الميتة فيحييها، فكذلك البعث كما أحيى الله الأرض الميتة فهو سبحانه قادر على إحياء بني آدم. وللتشابه في الصورة، لأن الإنسان يخلقه الله من عجب الذنب اللي هو الفقرة الأخيرة في فقار الظهر أو في العمود الفقري، فهذه القطعة الصغيرة تكون مثل النبتة التي ينزل عليها الماء فينزل المطر من السماء على عجب الذنب فمنه تنبتون كما ينبت البقر. فإخراج الناس من القبور فيه مشابهة في الصورة لإحياء الأرض بعد موتها. ثم قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال كقوله، يعني هذه الآية تشبه في معناها قول الله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فمن آيات الله تعالى أن السماوات والأرض أنهما تقومان بأمر الله تعالى، بمعنى أن الله تعالى هو يمسكهما ويمنع زوالهما. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين يقول لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره. يعني أحيانا السلف كل منهم له أسلوب في الحلف والقسم فيذكر شيئا من صفات الله تعالى، فكان علي رضي الله عنه يقول والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، فكان هذا يمين علي رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه كان يمينه يقول لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا يقول والذي نفسي بيده. فكلها يعني صفات لله سبحانه وتعالى وثناء على الله. قال أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياه. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى، ودعائه إياهم. الله تعالى يدعوهم يناديهم فيخرجوا. ولهذا قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يدعوكم يعني يناديكم وأنتم في القبور لتخرجوا للبعث. وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، الساهرة اللي هي أرض المحشر، فزجرة واحدة يعني نفخة واحدة في الصور ينفخ إسرافيل في الصور، فهذه هي الدعوة، يعني الدعوة تكون عن طريق النفخ في الصور، فتكون هذه دعوة لمن في القبور أن يخرجوا منها لأرض المحشر. وقال سبحانه إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ثم يقول سبحانه وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول تعالى وله من في السماوات والأرض أي ملكه وعبيده، كل له قانتون أي خاضعون خاشعون طوعا وكرها. وفي حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. فهنا قانتون يعني طائعون. طبعا الإشكال هنا أن البشر يعني الآية هنا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، كل من في السماوات ومن في الأرض كلهم مطيعون لله تعالى. فالآن الإشكال يعني أن البشر كما هو معلوم منهم المؤمن ومنهم الكافر والطائر والعاصي. فالتفسير هنا أن الطاعة نوعان، يعني طاعة أيوة يعني طوعا وكرها كما في يعني مواضع أخرى فيها توضيح لذلك وتفصيل له. فكل البشر هو مطيع لله سبحانه وتعالى، إما يعني الطاعة لأمر الله الكوني يعني رغما عنه، وإما الطاعة التي تكون اختيارا منهم وهي التي يعني يثابون عليها وهي محل التكليف. فحتى الكافر فهو مطيع لأمر الله تعالى، إذا أراد الله تعالى منه أن يمرض أو يصح أو يغتني أو يفتقر أو يحيا أو يموت، فهو يعني مطيع لأمر الله الكوني رغما عنه، يعني تسري عليه أوامر الله الكونية ومقادير الله تعالى لا يستطيع أن يخالفها. الله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتيه الملك وينزعه منه، يحيي ويميت ويصح ويمرض، فالله سبحانه وتعالى يأمر في حقه بما هو من الأوامر الكونية وهو ممتثل لها لا يستطيع أن يخالف. وكذلك حتى أعضاء جسم الإنسان والداخلية وهي تسير وفق يعني أمر الله تعالى، لا سلطان له عليها، قلبه يشتغل وأعضاؤه وفق أمر الله وهو يعني لا سلطان له عليها ولا يستطيع أن يوقفها عن السير وفق ما أراد الله تعالى. وذرات الإنسان تسبح بحمد الله تعالى بالكيفية التي يعلمها الله ولا يستطيع أن يبدل ذلك. فحتى الكافر هو يعني قانت لله بمعنى الطاعة للأوامر الكونية، وأما المؤمن فإنه بالإضافة إلى ذلك الأوامر الكونية التي تسري على المؤمن والكافر، ولكن المؤمن يزيد على ذلك لأنه يعبد الله يعني باختياره طبعا. قال وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني أيسر عليه. وقال مجاهد الإعادة أهون عليه من البدءة والبدءة عليه هين، وكذا قال عكرمة وغيره. ويقول يعني علماء اللغة إن أفعل التفضيل هنا يعني أهون يأتي في يعني يأتي بمعنى هين، يعني أحيانا أفعل التفضيل لا يقصد بها المفاضلة بين الشيئين وإنما مجرد الوصف يعني. فقال هنا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني وهو هين عليه، يعني كلاهما هين على الله سبحانه وتعالى، البدء أول مرة والإعادة بعد البدء، يعني خلق الإنسان أول مرة من العدم هو أمر هين على الله تعالى، وإعادته أمر هين كذلك على الله. قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي أو كذبني ابن آدم فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال انفرد البخاري انفرد بإخراجه البخاري كما انفرد بروايته أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة به، وقد رواه الإمام أحمد منفردا به عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة قال حدثنا أبو يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أو مثله. قال وقال آخرون كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواه، يعني جعل التفسير الأول الإعادة أيسر عليه، الإعادة أهون عليه، فهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد، يعني كأنهم جعلوا أفعل التفضيل أهون، جعلوه على يعني أصل معناه أنه يعني فيه مفاضلة بين الأمرين، الإعادة أهون أو أيسر. والتفسير الثاني قالوا أن أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، يعني ليس بمعنى المفاضلة بين الشيئين، وإنما أهون بمعنى هين، يعني كلاهما هين، ليس المقصود أن أحدهما يعني أسهل من الآخر، وإنما هذا سهل وهذا سهل. فهذا التفسير الثاني قال كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء. قال العوفي عن ابن عباس كل عليه هين، وكذا قال الربيع بن خثيم ومال إليه ابن جرير. إن أفعل التفضيل هنا يعني ليس على بابه، وإنما بمعنى يعني كلاهما هين. قال وذكر عليه شواهد كثيرة. قال ويحتمل أن يعود الضمير في قوله وهو أهون عليه إلى الخلق، أي وهو أهون على الخلق، يعني سبحان الله أيضا كأنه فرارا من أن يقال يعني أنه هناك مفاضلة في السهولة واليسر في فعل الله تعالى بين خلق الإنسان أول مرة وبين إعادة خلق الإنسان. فبعض المفسرين يعني يفر من هذا المعنى فقالوا الضمير يرجع إلى الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أي الإعادة يعني أهون عليه، الضمير هنا يعود على الخلق، يعني إعادة إنشاء الإنسان هي أسهل على الإنسان من ابتداء خلقه أول مرة. قال وقوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كقوله ليس كمثله شيء، وله المثل الأعلى، يعني الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فأي شيء آخر يعني ليس مثل الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له المثل الأعلى يعني الذي لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء. وقال قتادة مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره، وقال مثل هذا ابن جرير، فقال وله المثل الأعلى يعني أنه لا إله إلا هو وأنه لا رب غيره، فهذا هو المثل الأعلى الذي لله تعالى وحده. قال وقد أنشد بعض المفسرين عند ذكر هذه الآية لبعض أهل المعارف إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم. يقول إذا سكن الغدير، غدير الماء مثل البحيرة المتجمع فيها الماء، فإذا كان الماء ساكنا على صفاء يعني كان ماء صافيا وساكنا لا يتحرك صافيا نظيفا نقيا، وجنب أن يحركه النسيم، وليس هناك هواء يحرك الماء، في الماء يعني ساكن، ترى فيه السماء بلا امتراء، يعني إذا نظرت في الماء فترى صورة السماء منعكسة في الماء، الماء يصبح مثل المرآة يعني يعكس ما فوقه، فترى فيه السماء. قال كذاك الشمس تبدو والنجوم، تنظر في الماء فترى الشمس ترى النجوم ترى السماء كأن صورتها مطبوعة في الماء. كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم سبحانه وتعالى. يقول يعني قلوب أرباب التجلي يعني يرى في صفوها، يعني عندما لصفائها ورقتها فترى الله سبحانه وتعالى فيها، والمقصود يعني طبعا هنا برؤية الله في القلب، بمعنى أن هذا القلب يعني يعظم الله تعالى ويريد الله تعالى ويفرده بالعبادة وكذا، وأما الله سبحانه وتعالى فهو مستوى على عرشه عز وجل فوق سماواته، ولكن القصد يعني يرى في القلب يعني إرادة الله ومحبة الله ومعرفة الله. ثم يقول سبحانه وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد غلب كل شيء وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه الحكيم في أفعاله وأقواله شرعا وقدرا. قال وعن مالك في تفسيره المروي عنه عن محمد بن المنكدر في قوله تعالى وله المثل الأعلى قال لا إله إلا الله، يعني صلى كلمة التوحيد لها أسماء كثيرة في كتاب الله تعالى على مدار التفسير، مر بنا مثلا هي اتخذ عند الرحمن عهدا، العهد هو لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية هي كلمة لا إله إلا الله، كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة طيبة هي لا إله إلا الله، وألزمهم كلمة التقوى قلوا هي لا إله إلا الله، قولا سديدا نعم لا إله إلا الله، وشهد بالحق يقول شهد أنه لا إله إلا الله الحق ولا إله إلا الله. فهنا أيضا من ألقاب يعني كلمة التوحيد المثل الأعلى في هذا التفسير المروي عن مالك رحمه الله عن ابن المنكدر. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.